الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها فمن أصابته نفحة من نفحات ربك سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وما أنزلنا عليك الكتاب والله Oh, Amen. يخرج من الله خلقكم ثم فما الذين هم وجعل لكم من أزواجكم بنين وقفزة ورزقكم من أولاد Oh, وضرب الله والله أخرجكم من صدق الله العظيم. يده في قريش وتجلت الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهكذا فتني فتليمين والإسلام ما أجمل أن يرتقي الجمال بجمال جمال القرآن وجمال حسن التلاوة أعشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا خارج جمهورية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح عارف فاروقي القارئ والمقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية الشركة العالمية الكبرى لمكبرات الصوت الحديثة السويسات الكبرى إدارة الحاج حسن العناني بزعي مخازن الفراشة الكبرى والخدمات الخطبية المتميزة تحت إدارة أولاد جعفر بكفر عوض الهندسة الكهربائية الحديثة لأصنع محطات جهاز كهربائية تحت إدارة الحاج محمد جابر بن السمنود خواتم إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا